بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة عظيمة الشأن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر له وأكرم نزله ورفع درجته في فردوسه الأعلى، عظيمة النفع في بابها، حيث ذكر فيها رحمه الله تعالى أربع قواعد مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، تعين المسلم إعانة عظيمة جدا على فهم أهل التوحيد وأهل ما يضاده ويناقضه من الشرك والتنديد. وإذا ضبط المسلم هذه القواعد العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى، فإنه يميز بها بين أهل الحق والباطل، وهي قواعد مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا نرى الشيخ رحمه الله تعالى يذكر عند كل قاعدة من هذه القواعد دليلها وما يشهد لها من كتاب الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله له عادة معروفة في مصنفاته، يبدأها رحمه الله تعالى بالدعاء، فهي دعاء، مصنفاته دعاء ودعوة، مصنفاته رحمه الله دعاء ودعوة، دعاء للقارئ بالخير والبركة والسعادة والتوفيق والرحمة والمغفرة، ودعوة ببيان الحق والهدى بذكر الدلائل والشواهد عليه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد بدأ رحمه الله هذه الرسالة بهذه الدعوة العظيمة، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا سؤال وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبألوهيته، وأنه الإله المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه جل وعلا الكريم، وأنه رب العرش العظيم، متوسلا إليه تبارك وتعالى بهذه الأسماء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومعنى أن يتولاك أي بالتوفيق والتسديد والمعونة والتأييد والحفظ والهداية إلى الحق والهدى. وقد قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فولاية الله للعبد يكون فيها إخراجه من الظلمات إلى النور، وحفظ العبد وتسديده وتوفيقه، ومعونة الله سبحانه وتعالى له. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ولا يكون المرء مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه ينفع الجالسين بما فيه السعادة لهم في الدنيا والآخرة. والبركة هي الحق والهدى والعلم النافع. فلا يكون العبد مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان ينزل فيه ويحل يفيد الناس وينفعهم بما يحتاجون إليه مما يقربهم إلى الله، وتكون به سعادتهم في دنياهم وأخراهم. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. دعا رحمه الله بهذه الدعوات العظيمة: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقوله جعلك، هذا فيه أن المرء لا يمكن أن يتصف بأي صفة من صفات الخير إلا إذا جعلها الله فيه، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يتصف العبد بأي صفة من صفات الخير إلا إذا جعله الله من أهلها ووفقه للقيام بها وهداه، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. هذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. لا يمكن أن يتصف العبد بأي صفة من صفات الخير إلا إذا جعله الله كذلك. ومما يروى عن أحد السلف من علماء التابعين، وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، يقول: لو أخرج قلبي وجعل في يدي اليسرى، وجيء بالحسنات كلها وجعلت في يدي اليمنى، لا يمكن أن أضع شيئا أو أجعل شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. وها أنت ترى وتسمع من المواعظ والتذكيرات والتنبيهات على أبواب كثيرة من أبواب الخير، تدرك فضلها وتعرف مكانتها، ثم ترى في نفسك أو في غيرك قصورا في التطبيق والعمل. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الهادي وهو الموفق جل وعلا. ولهذا من نصح هذا الإمام الدعاء للمسلمين بمثل هذه الدعوات العظيمة التي تدل على عظيم نصح هذا الرجل للأمة وحرصه عليهم ورغبته العظيمة في نفعهم وهدايتهم وصلاح أمرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم وصف هذه الأمور الثلاثة بقوله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. معنى ذلك أن السعادة، أي سعادة الدنيا والآخرة، تدور على هذه الأمور الثلاثة وترتكز عليها. بمعنى أيضا أنه لا سعادة للعبد إلا إذا كان من أهل هذه الصفات. والعبد لا يزال في هذه الحياة الدنيا متقلبا بين أمور ثلاثة، متقلبا بين أمور ثلاثة: إما نعم متجددة ومتوالية عليه في صحته، في عافيته، في ماله، في تجارته، في مسكنه، إلى غير ذلك من النعم. وكل من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى تستوجب شكر المنعم جل وعلا، شكر المنعم سبحانه وتعالى. فعبودية تجدد النعم الشكر للمنعم، الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد إذا أعطي شكر كان محققا هذه العبودية، عبودية تجدد النعم. قال وإذا ابتلي صبر، وهذا الأمر الثاني، العبد لا يسلم في هذه الحياة من ابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصيبة إذا أصيب بها العبد عبوديتها الصبر، وإذا صبر عند المصاب فاز عند الله سبحانه وتعالى بثواب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الآية المتقدمة قال وبشر الصابرين، بماذا حذف المتعلق؟ ليعم كل خير في الدنيا والآخرة وكل فضيلة في الدنيا والآخرة. فإذا النعم والمنن والعطايا عبوديتها الشكر، والمصائب والمحن والبلايا عبوديتها الصبر. قد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن صابر في ضرائه، شاكر في رخائه، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. والأمر الثالث إذا أذنب استغفر. العبد لا بد له من هفوات، لا بد من زلات، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا يحتاج العبد أن يكون ملازما للاستغفار مكثرا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فيحرص العبد على الإكثار من الاستغفار والملازمة له. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، أي الركائز والأسس التي تقوم عليها سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ويضاف إلى هذه الثلاث، يضاف إلى هذه الثلاث في نيل السعادة، بل هو أصل أصول السعادة، توحيد الله وتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، توحيد الله وتحقيق هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وعن هذه الرابعة جاء الحديث في هذه الرسالة، فيكون رحمه الله جمع في هذه الرسالة الأربعة الأمور العظيمة التي عليها مدار السعادة. وقد ظفرت بأثر عظيم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جمع فيه هذه الأمور الأربعة، ويشهد الله أنني سررت به كثيرا وفرحت به. جمع هذه الأمور الأربعة التي تدور عليها السعادة، وقد خرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم. قال رضي الله عنه أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة، أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله. وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله. وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. إذا رجعت أمور السعادة لأربع كلمات: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، أستغفر الله. وكم هو جميل بالأمر بالمرء المسلم أن يعتني بهذه الكلمات، وأيضا بكلمات الذكر العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذكر في موضعه. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة، أن كلمات الذكر المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليست كلمات لا معنى لها أو ألفاظ لا مدلول لها، بل هي كلمات مشتملات على أعظم المعاني وأجل المقاصد. وكل كلمة من هذه الكلمات تحقق من الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى ما هو متعلق بتلك الكلمة ومناسب لها. ولهذا ينبغي على العبد أن تعظم عنايته بالأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي بكل ذكر من هذه الأذكار في وقته ومحله المناسب مع الاستشعار لمدلوله والتحقيق لمقصوده. وإن من الأمور المؤسفة ما يرى عند كثير من الناس ممن نشأوا على الطرق المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف أنهم تستغرق أوقات كثيرة عندهم في ذكر غير مشروع كتبه لهم بعض المتخرصين المتكلفين، فاشتغل بالعوام بتلك الأذكار يقرؤونها مع ما فيها من مخالفات وانحرافات وأخطاء، وفي الوقت نفسه يضيعون الخير العظيم والفضل الكبير الذي اشتملت عليه سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص كالعادة، التحف التي تمر علينا لا تقف عندنا وإنما تمر وتمشي أيضا للآخرين، ثمة وسائل كثيرة لنفع الناس نستفيد منها في نشر الخير وإشاعته بين الناس حتى يكتب لنا أجر استفادتنا وأجر أيضا استفادة من يستفيد منه ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الخير لهم، لا سيما وأن وقتنا هذا تيسرت فيه من وسائل نشر الفائدة والمعلومة ما لم يكن متيسرا في وقت سبق. أنبه قبل الدخول في هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله له رسالة بعنوان أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور عليها تدور الأحكام عليها، وهي رسالة مهمة غير هذه الرسالة وبابها آخر، لكنها مهمة جدا وخاصة لطلبة العلم، وهي موجودة في المجلد الثامن من الدرر السنية. كذلك مما أنبه عليه أن هذه الرسالة القواعد الأربع كتبها الشيخ رحمه الله أكثر من مرة، وهذا من عظيم اعتناء ببيان هذه القواعد، كتبها أكثر من مرة، مرة بصيغة مختصرة ومرة بصيغة مطولة وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهو ماض رحمه الله على طريقته بالدعاء، الدعاء للمسلم بالتوفيق بالهداية للطاعة المعونة على العبادة الرحمة المغفرة. وقوله اعلم كثيرا ما يستعملها اتسام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على الأمور العظيمة التي يحتاج من السامع والمتلقي أن يرعيها انتباهه وأن يهتم بها. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال جل في علاه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، وهي من الحنف، والحنف ضد الجنف، الجنف هو الميل عن الحق إلى الضلال والإثم، غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم ومنحرف لباطل. فالجنف هو الميل للباطل، والحنف هو الإقبال على الحق، الإقبال على الحق، وإقبال المرء على الحق يستلزم ميله عن الباطل ومجافاته للباطل وبعده عنه. فالحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه هي الميل، الإقبال على الحق والميل والبعد عن الضلال والباطل، والذي أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الحنيفية ملة، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي أن تبتعد عن الشرك كله وتجانبه، مثل ما قال خليل الرحمن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالحنيفية أن تكون في جانب بعيد كل البعد عن الشرك، وأن تكون مقبلا كل الإقبال على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه بيان أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله، إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. وقول إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي ولا يجعلوا معي شريكا. فهذا الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، خلقهم ليعبدوا الله لا ليعبدوا الأشجار أو الأحجار أو القباب أو غير ذلك، وإنما خلقهم ليعبدوا الله، أن يكون ذلهم وخضوعهم وعبادتهم ورجاؤهم ومحبتهم وتوكلهم وغير ذلك من العبادة أن يكون ذلك كله لله، أن يكون ذلك كله لله سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أرأيتم لو أن شخصا جاء إلى المسجد وصلى واستوفى جميع الأركان والواجبات، جاء بها كاملة، ولكنه لم يتوضأ، كل هذه الأعمال جاء بها بغير طهارة، أليس يصح أن يقال له ما صليت؟ أليس يصح أن يقال له ما صليت مع أنه جاء للمسجد وجاء بالأركان وأدى الصلاة في وقتها وأتى بالواجبات وأتى بالسنن كلها جاء بها كاملة، ويصح أن يقال ما صليت، لم تصل؟ فالصلاة بدون طهارة كأنها لم توجد، الصلاة بدون طهارة كأنها لم توجد. والعبادة بدون توحيد أيضا كأنها لم توجد، لا تقبل من صاحبها، لا تكون مقبولة من صاحبها، بل مردودة عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة بدون التوحيد، ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة ينفى فيها عن المشركين أنهم يعبدون الله، مع أنهم ماذا؟ يعبدون الله في جملة من يعبدون، لأن الشرك الذي هو وصفهم يدل على أنهم يعبدون الله، لكنهم يجعلون معه الشركاء والأنداد. ولهذا قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال ولا أنتم عابدون، نفى عنهم أنهم يعبدون الله مع أنهم يعبدونه في جملة ما يعبدونه من أصنام وأوثان وآلهة، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ لأن العبادة بدون التوحيد لا تسمى عبادة ولا تكون عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. مثال فقط للتوضيح: لو أن شخصا صلى وفي أثناء صلاته أحدث وانتقض وضوءه، ما الذي يبطل من عمله وما الذي يفسد من عمله؟ صلاته هذه، يحتاج أن يتوقف ويذهب ويتطهر ثم يصلي الصلاة من أولها، لأنها فسدت، الطهارة الحدث يبطل الصلاة، يبطل العمل عمل الصلاة، لكنه لا يبطل أعمال الإنسان الأخرى، إنما يفسد من عمل هذه الصلاة المعينة. لكن أرأيتم لو أن شخصا وهو ساجد توجه إلى غير الله وقال مدد يا فلان مثلا، ما الذي يفسد؟ صلاته، كل عمله، ليس صلاته هذه، بل كل عمله، جميع أعماله تفسد. خذوها فائدة مني: لا أعرف شيئا في المفسدات أفسد من الشرك إطلاقا، الشرك أخبث المفسدات، الشرك إذا وجد أفسد كل شيء، ولا يوجد في المفسدات مثله. الشرك إذا وجد أفسد كل شيء، أفسد كل شيء في الدنيا والآخرة، يفسد على العبد كل شيء، لا يبقى له من الخيرات أي خير، كل أعماله تفسد، كل أموره تفسد، كل شؤونه تبطل، ما يوجد في المفسدات مثله. مثل الشرك في شدة ضرره على الإنسان في دنياه وأخرى. الشرك أمر خطير جدا، إذا وجد في الإنسان الشرك الأكبر ولو في باب من أبواب العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، لو وجد منه أبطل كل أعماله. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكر. الشرك ليس بالأمر الهين، خطير جدا، هو أخطر ما يكون في المفسدات في هذه الدنيا. ولهذا أشد أمر ينبغي أن يحذر منه الإنسان، أشد الحذر الشرك، ثم تأتي بقية الأمور بعده، لكن الشرك هو أخطر ما يكون، فيما يجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد وتوقي شديد منه، وخوف أيضا من الوقوع فيه، وسؤال لله والتجاء دائم أن يعيذه من الشرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا أجمعين وذرياتنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. عرفت أن أهم ما عليك في هذه الدنيا معرفة ذلك، تعرف ما هو الشرك، تعرف ما هو الشرك من أجل أن تتقيه وأن تحذر من الوقوع فيه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فأنت تعرفه من أجل الحذر، الحذر منه. ومن لم يعرف الشرك ولم يعرف حقيقته ربما وقع فيه وهو لا يشعر. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك؟ كيف يتقي الشرك من يأتيه بعض علماء الضلال ويقول هذا توسل وهذه شفاعة وهذا كذا، ويزينون له الباطل، ثم يمضي حياته والعياذ بالله يمارس الأعمال الشركية؟ فلا بد من معرفة هذا الأمر من أجل أن يتقى. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين والخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. انظر التعبير، الشبكة معروفة، لكن لتوضيح هذا المثال نذكر الشبكة التي جعلها الله مثال للشرك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت تضع بيت، هو يسمى شبكة، منه بيت ومنه مصيدة لها، منه بيت تأوي إليه وهو بيت واهي كما وصفه الله: وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت، بيت واهي لا يقي من شمس ولا من حر ولا من برد ولا من عدو إلى آخر، لكن في نفس الوقت شبكة، ومناسب لما ذكره الشيخ رحمه الله، شبكة تصطاد به، تصطاد به الحشرات من البعوض والأشياء الصغيرة، تأتي البعوضة أو غيرها ثم تلتصق مثلا قدمها أو طرف من جناحها، فتريد تحمي نفسها مثلا بالجناح الثاني أو بالرجل الأخرى فتلتصق، وكل ما حاولت أن تحمي نفسها بجانب من بدنها التصق الجانب الآخر. فالشبكة فيها توريط للإنسان، الشبكة فخ يورط الإنسان توريط، وكل ما أراد أن يتخلص منها من جهة اشتبك في جهة أخرى وتورط في جهة أخرى. وهذا يدل على أن الشرك فعلا شبكة يعمل من وراء وضعها للناس الشيطان الرجيم وأعوانه من شياطين الإنس والجن. وابن القيم رحمه الله له كتاب حافل ونافع، وأكثر ما فصل في هذا الجانب سماه مصائد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. المقصود بالمصائد الشبكة التي يضعها الشيطان للإنسان حتى يوقع. ولهذا جاء في الدعاء المأثور، بالمناسبة يحسن أن نحافظ عليه، في الصباح والمساء وعند النوم، أن تقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو حسب الرواية الأخرى وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشيطان وشركه أي الشبكة التي يضعها، المصيدة التي يضعها من أجل إيقاع الناس في الباطل. وأعظم ما يريد الشيطان أن يوقع الناس فيه الشرك، ولهذا في الرواية الأخرى وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك بالله. إذن الشرك شبكة تنصب للناس، وثمة أمور تستجلب حتى توقع الإنسان في هذه الشبكة. ويظن من يدخل في هذه الشبكة، شبكة الشرك، أنه على شيء وأنه يحصل طائل، لكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذا فيه أن كل هؤلاء الذين تلوثوا بالشرك وتلطخوا به مثلهم مثل بيت العنكبوت، مثل بيت العنكبوت. بعض الناس يذهب إلى المقابر التي تعظم، يعظمونها، يقصدون بالتعظيم، ويتوجه لصاحب القبر وربما يسجد ويسأل. أنا أتمنى من هؤلاء لو أنه إذا وصل إلى تلك الأماكن أن ينظر في زوايا المقبرة وجوانبها، سيجد بيت العنكبوت. هذا الذي يرى في الزاوية هو يصور له حقيقة عمله وتعلقه، لأن هذا البيت، بيت العنكبوت الذي يوجد بكثرة، هذا يصور له حقيقة عمل. يعني هذا التعلق الذي جئت إليه عند هذا المقبور تطلب وتدعو، مثلك فيه مثل هذه العنكبوت التي بنت هذا البيت. ماذا يفيدها؟ لو جاءها عدو، لو جاءها حر، لو جاءها برد، ما يغني شيئا. أوهى البيوت بيت العنكبوت. سبحان الله، مع وهاء هذه الشبكة، شبكة الشرك، لكن أكثر الناس يتورطون فيها، أكثر الناس يتورطون فيها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هي واهية، هي باطلة، هي فاسدة، هي لكن أكثر الناس يتورطون فيها، سبحان الله. ولهذا والله ما ينجيك من الشرك إلا رب العالمين، أن تصدق مع الله في دعائك، إلحاحك. انظر إلى إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده، يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذا خليل الرحمن. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي، يقول الخليل، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس ضلوا في هذا الضلال وهذا الباطل، فلا ينجيك منه إلا الله سبحانه وتعالى، والصدق معه والصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى، والعناية بدراسة التوحيد، العناية بدراسة التوحيد. وبعض الناس يوقف عن طريق فهم التوحيد بعض أئمة الباطل، مثل يرمي له حجر في طريقه، يكون اتجه لفهم التوحيد، يقول مثلا هؤلاء وهابية، ولا يقول الكلام الذي ما، ويصد عن التوحيد، ويصد عن التوحيد، يصد عن الآيات، عن الذكر الحكيم، عن سعادته في دنياه وأخراه. فهذا التعبير الذي ذكر رحمه الله تعالى تعبير يعني في مكانه، قال لعل الله، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك بك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى ولقي الله يوم القيامة مشركا لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، انتهى إطلاقا، لا مطمع له في مغفرة الله، لا سبيل له إلى نيل الرحمة، ليس له في ذلك اليوم إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. جاءتكم البينات وأتتكم رسل الله وقامت عليكم حجج الله وأنتم معرضون، فلا ينفع الندم في ذلك اليوم ولا ينفع التمني في ذلك اليوم. ولهذا يجب على الإنسان أن يصدق مع الله في رجوعه إليه، أن ينجيه من الشرك وأن يعيذه من الشرك، وأن يحرص على دراسة التوحيد وتعلمه وفهمه، وأن يجاهد نفسه على تحقيقه والثبات عليه. قال رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد، أي أن هذه القواعد الأربع التي سيذكرها رحمه الله تعينك إعانة تامة وعظيمة جدا على فهم هذا الأمر، وتعينك بإذن الله على الخلاص من شبهات المضلين والمبطلين. ولهذا أدعو كل مسلم أن يعتني بهذه القواعد الثمينة، هذه قواعد ثمينة جدا يحتاج إليها كل مسلم حتى يفهم هذا الأمر العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وقبل الدخول في هذه القواعد انتبه لكلام الشيخ رحمه الله، قال أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ولهذا تراه كل قاعدة يتبعها بدليلها من كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، يقرون بأن الله هو الخالق المدبر، يقرون بأنه خالق هذا الكون وحده وأنه المدبر لشؤون الخلق لا شريك له في ذلك، يقرون بذلك وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، يعني إقرارهم بربوبية الله هذا لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي لأن يصير المرء موحدا ولا ينجي أي من عذاب الله يوم القيامة حتى يأتي بلازمة توحيد العبادة وأنا ربكم فاعبدون، إذا أقررتم أني أنا وحدي الرب لا شريك لي فاعبدون، أفردوني وحدي بالعبادة، فهذا الإقرار لا يكفي ولا ينشي. ولهذا يقول الشيخ يقرون بأن الرب المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قول الله تعالى: قل، أي أيها النبي، لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذون الأنداد، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون؟ ألا تتقون الله الذي تقرون له بهذه الأشياء وتفرده بها؟ ألا تتقونه بالبعد عن الشرك واجتناب هذه الأنداد والأوثان التي اتخذتوها من دون الله؟ ألا تتقون الله؟ أين عقولكم؟ تعرفون أنه تفرد وحده بالخلق ثم تتخذون معه أندادا وأحجارا وأشجارا وأضرحة وقبابا لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فإذا هذه القاعدة الأولى، أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله وأنه المدبر، ومع ذلك هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، لأن الإقرار بالربوبية لا يكفي ولا ينجي. ولهذا قال الله تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اقرأ كلام الصحابة في تفسير الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا مدبرا إلا وهم يشركون معه غيره في العبادة. فإذا هذا الإقرار لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى. نعم. القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم، أي المشركون، يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذا مقصدنا، يصرحون، يقول: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أي في ما نتوجه إليهم فيه من عبادات، إلا لقصد القربة والشفاعة، أي ليس لقصد أن نعتقد فيهم أنهم يملكون وأن لديهم القدرة وأن بيدهم العطاء والمنع والخفض، ما نعتقد ذلك فيهم، والآيات واضحة في ذلك. إذن لماذا؟ قالوا: نحن نعبدهم من أجل القربة والشفاعة. والآن يوجد بعض المضلين في زماننا هذا يقولون: إن دعاء غير الله لا يكون شركا إلا إذا اعتقد في المدعو أنه ينفع، وإلا يقولون، حتى يصرح بعضهم، أن من دعا شجر أو حجر أو غيره هذا لا يكون شركا إلا إذا اعتقد في المدعو أنه ينفع ويضر. وهذا من أبطل الباطل وأشد الضلال والعياذ بالله. هؤلاء المشركين الذين حكم عليهم بالشرك في القرآن والكفر والخلود في النار ما كانوا يعتقدون ذلك في الأصنام، بل ما كانوا يعبدون هذه الأصنام إلا من أجل القربة والشفاعة. ما الدليل؟ قال رحمه الله تعالى: أما دليل القربة أي أنهم يعبدون من أجل أن تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله سبحانه، ليس لنا غرض في عبادتهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله، لا لأننا نعتقد فيهم النفع والعطاء والمنع، ما نعتقد ذلك فيهم، وإنما ندعوهم ونلتجئ إليهم ونتوجه إليهم من أجل أن يقربون إلى الله زلفا. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أن عبادتنا لهذه الأشياء من أجل أن تشفع لنا عند الله، تكون واسطة لنا عند الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن مقام الشفاعة فقال: الشفاعة شفاعة، شفاعة مثبتة، شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة. منفية أي جاء القرآن بنفيها وإبطالها، ومثبتة أي جاء القرآن بإثباتها. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل اتيان بعضهم للمقبورين وسؤالهم الطلب منهم، عرض حاجاتهم عليهم من فقر، من مرض، من حاجة. حتى بعض الناس إذا أراد أن يسافر قريبا له إلى مكان فيه أحد القبور، قبور المعظمين، يرسل معه كتابا، ورأينا شيء من ذلك. حتى أحدهم يعني رأيته كتب كتابا قال فيه: أنا فلان ابن فلان في المنطقة الفلانية، أحتاج إلى كذا وأحتاج إلى كذا، وأحتاج، حدد الحاجات، يعني ذكر يحتاج إلى فلة وزوجة والسيارة، وحدد نوعها، وذكر أشياء كثيرة. ثم قال مخاطبا في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: في حالة يعني مثلا استعدادك لإجابة هذا فمكاني هو كذا، كتب العنوان. أين عقول هؤلاء سبحانه؟ ورب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصف. قال: والدليل أي دليل الشفاعة المنفية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا نفي للشفاعة التي يعتقدها المشركون في الأنداد، في الآلهة التي اتخذوها أن تشفع لهم عند الله. الله أبطل ذلك في القرآن ونفاه. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة أي يكرمه الله سبحانه وتعالى بها، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن للشافع ورضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تلي الآية التي قبلها، ففي الآية التي قبلها نفيت الشفاعة التي يعتقدها المشركون، وفي آية الكرسي أثبتت الشفاعة التي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي التي يكرم بها الله الشافع ويكون عرضا عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة. قبل الحديث عنها أشير إلى أمر: بعض الناس إذا سمع آيات الشرك والتحذير من الشرك لا يأتي في ذهني فقط إلا من كان يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأن هذه الآيات تختص بمن كان يعبد هذه الأشياء، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعث مثل ما بيّن الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة بين أناس متفرقين في العبادات، متفرقين في العبادات. يقول رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان يعبد الأنبياء ومن يعبد الأحجار، أو من يعبد الملائكة ويعبد الأشجار، أو غير ذلك؟ لم يفرق، كلها عبادة لغير الله، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء المتفرقين في أنواع العبادات، من من يعبد الملائكة؟ ما الدليل على أن هناك أناس كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الأنبياء وكانوا يعبدون الصالحين كانوا يعبدون الأحجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء أجمعين؟ ما الدليل على ذلك؟ أورد الآيات، لأن القاعدة مثل ما ذكر رحمه الله مبنية على آيات من القرآن الكريم. ما الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم، أي المشركين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا دليل القاعدة. والدليل على أن ثمة أناس كانوا يعبدون الشمس والقمر قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ثمة أناس كانوا يسجدون للشمس وللقمر، قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة أي أنه وجد من كان يعبد الملائكة قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهذا فيه الملائكة والأنبياء. ودليل الأنبياء قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب. ودليل الصالحين أي أنه ثمة من كان يعبد الصالحين قول الله تعالى أولئك الذين يدعون، قبلها قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أناس صالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يتنافسون في القرب من الله وأنتم تدعونهم من دون الله، فهذا فيه أنه ثم من وجد من عبد الصالحين. ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه أشجار وأحجار كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على الأشجار حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يذكر ذلك مبينا السبب، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه أدلة ساقها رحمه الله مبينا أن كل هذه الأنواع من الشرك كانت موجودة وحارب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فإذا العبادة عبادة غير الله ليست مختصة بعبادة الحجر أو الشجر، بل من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو عبد الصالحين أو غير ذلك كل ذلك عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة وهي القاعدة الرابعة من هذه القواعد العظيمة يقول أن مشركي زماننا أي الذين وقعوا في الشرك في زماننا أغلظ شركا من الأولين، أغلظ شركا من الأولين، ثم بين وجه ذلك قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني إذا أصابتهم الشدائد والكروبات العظام يخلصون لله ولا يدعون إلا الله ولا يلجؤون إلا لله. وذكر رحمه الله الدليل قول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا خرجوا إلى البر رجعوا إلى الشرك، أما في البحر إذا تلاطمت بهم الأمواج وعاينوا الموت والغرق أخلصوا. ويحدث بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا على الإخلاص ويقول بعضهم لبعض لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص أخلصوا، مثل قصة عكرمة بن أبي جهل لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما فتح مكة فر وركب البحر ولما كانوا في البحر تلاطمت الأمواج بالسفينة وكادت أن تغرق، فقال أصحاب السفينة لمن هم راكبون في السفينة قالوا لهم أخلصوا لا ينجيكم الآن إلا الإخلاص، أخلصوا لا ينجيكم الآن إلا الإخلاص. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجينا هنا إلا الإخلاص لا ينجينا في البر إلا الإخلاص، لله علي لئن نجاني من هذا لا أذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما، أو كلاما هذا معناه. وفعلا جاء نجاه الله وأسلم وهداه الله للإسلام، وكان هذا سبب إسلامه. فكان المشركون الأولون يخلصون في الرخاء ويشركون في الشدة. لكن يقول الشيخ: ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، يعني أن أغلب من شرك الأولين، شركهم دائم في الرخاء والشدة. وأذكر قرأت قصة في هوامش أحد كتب التفسير، يقول صاحبها أن جماعة ركبوا في سفينة وتلاطمت بها الأمواج وعاينوا الغرق، فأخذ كل يهتف بشيخه: مدد يا فلان، مدد يا فلان، كل يهتف بشيخه. وكان يقول على السفينة رجل شيخ مسن كبير ما رأى فيهم واحدا يقول يا الله، كل يهتف بشيخه. فرفع يديه ذلك الشيخ وقال: يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما على السفينة من يعبدك. فشرك المتأخرين أغلب من جهة أنهم في الرخاء والشدة يلجؤون إلى الأولياء وإلى المقبورين وإلى الأموات، مدد يا فلان. بل إن أشياخهم المضلين من قبل موتهم غرسوا فيهم ذلك. ولهذا بعضهم يقول لمريدي، يعني في تهتف باسمي أنجيك من كل كربة، تهتف باسمي أنجيك من كل كربة، أي شدة تمر بك اهتف باسمي وأنا أنجيك، يقول لهم. غرسوا فيهم هذا الضلال ونشأوهم على هذا الشرك، فأصبح شركهم أغلظ من شرك المشركين، يشركون في الرخاء والشدة، وأولئك كان شركهم في الرخاء دون الشدة. فهذه القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى وقررها وذكر أدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، قواعد مهمة جدا ونافعة للمسلم، حتى يميز فيها بين أهل الضلال وأهل الحق، يميز بين أهل التوحيد وأهل ضده من الشرك والتنديد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأله جل في علاه أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا،